السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. وإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة. فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة، فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر. فإن تزوجها لم يطأها بدون فعل عادة. في المغني العادة هو الوطن، العودة الوطن. نعم. نوطئها انعاد يعني وطئ، العود هو الوطئ. وبيفسر المؤلف لم تلزمك فإن تزوجها. شو في انعاد؟ لعل المراد العاد عود إلى الزواج يا شيخ، عود إلى النكاح لا إلى الوطئ. العود هو الوضع، هو الوضع. لعلهم مراده هنا العود إلى النكاح. أحسن. فإن عاد يعني فإن وطئ فتزوج، ما تجي لا تركيب ما يجي. فإن عاد إليها فتزوجها. لا بس الفاضي يفسر يعني في باب واحد مشكل كثير ترى. نعم. لأن العود لازم يفسر فإن عاد بما فسره به المؤلف، أن العود هو الوط. فإذا فسرناه بالوط وقلنا فإن عاد يعني فإن وطئ فتزوجها، ما تجي. لكن إذا قلنا قرينة ما نحتاجها أصلا، فإن ما هي ما تحتاج ما، لكن لما وجدت نقول لا قرينة. ما وجدت ما هي ما وجدت هي ما هي ما وجدت أصلا. نعم. فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر، لأن الحنث بالعود وهو الوطء، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث. ولو قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار. ولو قال: أنت علي حرام، وأراد في ذلك الحال لم يكن تلك عندنا ذلك هي مؤنث، الحال مؤنث، لم يكن عليه شيء وإن تزوجها لأنه صادق، وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة. ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر. ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر فيهما من عذر بنى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ، وإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بر أو مسلما حرا. سم فإطعام 60 مسكينا مسلما حرا. ليست عندنا إيش ما أدري موجودة مغني ها؟ يعني ما في مسلما عندك؟ مسلم حر أيضا. عجيب القيود هذه ليست عندنا. ليست عندنا القيود. شو موجودة حران؟ نبه على أنه في بعض النسخ. نبه على أنها في النسخ. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكين. عندنا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير. عندنا مد بر. مش عندك يا شيخ حمود؟ يعني مثل ما عندي. ما عندك دقيق؟ صارك شيء من حنطة أو دقيق إيه؟ لا حكم الدقيق حكم الأصل. نعم. أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين. لحظة سم ما في ما عندك هذا؟ ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان؟ عندي داخل لي قبله. مو عندك شيء؟ لا. سبحان الله. ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين. عندنا شيء. اقرأ من ابتدأ. ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى، وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم النحر وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه. وإذا كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم، وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان. ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة. وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة ولزمتها. وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة. ليست عندنا. أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة، لأن حكم واحد عند المؤلف كما تقدم. نعم. لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور. وإن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة والله أعلم. أتنى السقط أملي عليك يا شيخ. إيه. أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكينا مسكينا مدين من كفارتين كفارتين في يوم واحد نعم أجزأ في إحدى الروايتين. خلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار: كتاب الظهار وتشبيه الزوجة بالأم أو بمن تحرم عليه على التأبيد، وظاهر كلام المؤلف أن التأبيد ليس بشرط من تحرم عليه مطلقا. والظهار الأصل فيه قول الزوج لزوجته هي عليه كظهر أمه، ومعلوم أن المركوب في الأصل هو الظهر، لكنه بالنسبة للزوجة ظهر المركوب ولا البطن؟ ها؟ شو؟ أوه. الأصل في المسألة البطن. نعم. الأصل في الزوجة أن المركوب منها البطن ليس الظهر، لكن عموما في جملة ما يركب هو الظهر. ولذا جاء في الحديث من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. الأصل ظهر الدابة، يعني يركبه دابته، لكن يأتي هذا في السيارات وفي غيرها من وسائل النقل، وإن كان المركوب الجوف والبطن وليس الظهر. فركوب بل ظهر كل شيء بحسبه، يعني ما يركب منه بحسبه. قال رحمه الله: وإذا قال لزوجته ظهار، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، يعني الأصل في أحكامه، وإن كان منكر لا يجوز النطق به، منكر من القول وزور. بهذا نعرف خطأ من قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق وآلى وظاهر، كلام ليس بصحيح. طلق صحيح، آلى صحيح، لكن ظاهر منكر من القول وزور، لا يمكن أن يصدر منه عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، هذا الأصل في اللفظ الصريح في الظهار. أو كظهر امرأة أجنبية، يعني تحريمها لا على التأبيد، ويستوي عند المؤلف المؤبد وغير المؤبد. أو أنت علي حرام، قد تقدم الكلام في هذا اللفظ، والخلاف فيه بين أهل العلم. والأصل فيه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. والعلماء يختلفون في من قال هذه الجملة، هل يعد طلاق أو يعد ظهار أو يمين تكفره كفارة اليمين، في 18 قولا لأهل العلم ذكرها القرطبي في تفسيره. نعم، يحرم وعوتب على ذلك، عوتب على ذلك، لكن ما يمكن أن يأتي بمنكر من القول، يأتي بما بخلاف الأولى ويعاتب عليه ولا يقر عليه. نعم. إيه. يعني أتى بما يشبهه في الجملة ويترتب عليه حكمه، فلا يكون حكمه حكمه، لا يكون حكم أنت علي حرام حكم الظهار، لأن الظهار منكر من القول وزور، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم. إذن التحريم يختلف عن الظهار، هذا الأصل. لكن إذا نوى به الظهار، المذهب ماشي على أن الأصل فيه الظهار، إلا إذا نوى فيه الطلاق أو نوى به اليمين. والمرجح في مثل هذا ما نصت عليه آية التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أنه إذا خلى يعني ما نوى لا ظهار ولا طلاق فإنه الأصل فيه أنه يمين تكفره كفارة اليمين. أو حرم عضوا من أعضائها، تقدم أن الطلاق لا يتجزأ، الطلاق لا يتجزأ والمطلقة لا تتجزأ، فكذلك المظاهر منها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة من قبل أن يتماس. فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلا يجوز له أن يطأ وهو العود إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار. كفارة الظهار صارت أصل يطلق على ما يوافقها، مثل كفارة الوطأ في نهار رمضان، فالمجامع في نهار رمضان يقال له يلزمك كفارة ظهار، ما يقال له يلزمك كفارة مجامع في نهار رمضان، إنما يقال له كفارة ظهار لأنها صارت أصل في الباب فيما يتفق معها في خصالها. ولا يقال للقاتل عليك كفارة ظهار لأن القتل ما فيه إطعام، إنما يقال لما يوافقها في خصالها الثلاث. لماذا ما نقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان؟ لأن كفارة الظهار مدونة في القرآن الذي يحفظه عموم المسلمين في الجملة، وحفظهم له أكثر من حفظهم للسنة، للسنة قد تخفى على الخواص خلاف القرآن. ونظير ذلك في البيعة، يقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء. ومعلوما أن بيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء، لكن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، مضبوطة في القرآن، وبيعة الرجال بالسنة، فما كان في القرآن يكون أصلا يرجع إليه لأنه يكون مضبوط عند الناس حفظ. نعم. ما يلزم، ما هو شرط. ليس بشرط كسائر الكفارات تبقى في ذمته. لا لا لا, لا بدون القيد، بدون القيد. كفارة الظهار عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكين، هذه الكفارة. أما القيد قبل ولا بعد هذا ما له علاقة، قدر زائد على خصال الكفارة، مذكورة في الآية لكن ليست من خصالها، ليست من خصالها. ما قال هذا قيد أو خيار رابع، ما هو خيار. حتى يأتي بالكفارة، والكفارة عتق رقبة سيأتي كما سيأتي، مؤمنة مع أنها في آية الظهار مطلقة ليست مقيدة بالإيمان، بينما في آية كفارة القتل مقيدة بالإيمان، والإيمان مكرر أكثر من مرة، والجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد هنا للاتحاد في الحكم، وإن اختلف السبب، سبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، لكن الحكم وجوب العتق فيهم، فيحمل المطلق على المقيد عند جمهور أهل العلم خلاف الحنفية. من لم يجد كما في وقتنا هذا يعسر العتق على كثير من الناس، هذا إن وجد أو وجد العتق الصحيح قد يكون هناك غش، ولذلك يوجد في بعض البلدان لكن يفرقون بين من يبيع عليك للعتق وبين من يبيع عليك للاستعمال، ما يدل على أن في النفس شيئا، وفي الموضوع ما يحتف به من يوجب الريبة. فإذا كانت العتق أعطوك إياها بثمن قليل بخلاف ما لو كانت الاستعمال، يعني إذا كان الملك صحيح للشخص يختلف عنده، ما يختلف عنده هذا، لأن العين تبي يفقدها سواء كانت للعتق أو للمهنة. فهذا يوجد في النفس ريبة من هذا العتق، إذا كانت للعتق 10,000 وإذا كانت للاستعمال 100,000. لماذا؟ لأن عارف إذا اعتقت رجعت لأمه، ولا يبعد أن تكون من أولادهم. أما إذا كانت الامتهان تقفل عليها في البيت وتبي تحتاج إلى شيء، يعني هذا يوجد في النفس ريبة، والله المستعان. نعم. شيء. إيه يعطيهم الثمن ويأخذ. إيه. يشريه من الاثنين. المقصود هالعين تعتق. ها؟ بعض. المهم لا يصير نصف حر ونصف رقيق. كان كله رقيق يعتق. شو؟ من الرق، من الرق شو؟ قتل بغير حق؟ لا لا، ما يدخل. هذا ليس برقيق، هذا ليس برقيق. الرقيق الذي يباع شو؟ لا، لازم عتق رقبة كاملة. ما قال عتق رقبتين أو عتق بعضين أو نصفين، لا، تحرير رقبة مؤمنة. فإن مات المظاهر أو ماتت المظاهر منها أو طلقها، هل يتوارثان إذا مات أو ماتت؟ شو؟ فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفة، وحرمها أعظم من الطلاق، ظهار أعظم من الطلاق. لكن هل تقع الفرقة بمجرد النطق بالظهار؟ شو؟ ليست فرقة، هي فرقة حتى يكفر، لكنها ليست فرقة طلاق يا شيخ، هي باقية الزوج، هي تحريم وقت بس. إيش تحريم؟ ولذلك ليس عليها عدة، أحسن الله إليك. طيب لو أبقاها في عصمته ورضيت ولا كفر ولا وطئ، عليهم شيء؟ مثل المولي. ها؟ مثل المولي. لو رضيت المرأة. شو؟ إن المولي لو لم تطالب المرأة رضيت ببقائها مع عدم. يعني الكفارة تبيح الوطء فقط، لأن الظهار لا يحرم إلا الوطء. فإن مات أو ماتت أو طلقها، لأن قوله أو طلقها دليل على أنها كانت في عصمته قبل ذلك، لم تلزمه الكفارة. فإن تزوجها يعني بعد أن يطلق، يعني بعد أن يطلقها تزوجها، لم يطأها حتى يكفر من قبل أن يتماسى، لأن الحنث بالعود، الحنث يكون بالعود وليس كالرجعة يكون بالإشهاد، لأن الحنث بالعود وهو الوطء، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر كما في سورة المجادلة أو المجادلة قبل الحنث من قبل أن يتماسى. ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار، حتى يأتي بكفارة الظهار. طيب لو قال لنساء البلد كلهن هن عليه كظهر أمه، إذا تقدم في الطلاق، إذا طلق امرأة قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، معروف الحكم. ولا بكلام لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، هل نلزمه بكفارة الظهار؟ قال لو كل امرأة أتزوجها فهي عليك ظهر أمي، أو نقول مثل ما قلنا سابقا في الطلاق، ها؟ لو قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي، هم؟ هذا غير ما لو قال لها أنت عليك ظهر أمي وهي أجنبية. شو؟ لو قال لها هي أجنبية، إذا قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي، مثل ما قال لو تزوجت إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذه يقع. يقع تقدم، لكن التعميم، التعميم فيه حرمانهم من من من النكاح من جميع النساء، وهذا ليس من مقاصد الشريعة. لكن هذه المرأة لو حرم على نفسه يجد غيره، فهل نقول أن الظهار مثل الطلاق في هذا؟ ترى تقدمت المسألة، ها؟ الطلاق، لا لا، هو في فرق من جهة، فرق باعتبار أن الطلاق يحرم عليه جميع النساء، كل امرأة يتزوجها تطلق منه، وهذا تحله الكفارة، هذا تحله الكفارة، فهذا فرق بين ذا وذاك. فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر بالعتق، إن لم يجد بالصيام، إن لم يجد بالإطعام. لكن أحسن الله إليك، ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، نعم، ألحق عليه، ألحق الظهار عليه إذا تزوجها، وهي لم، والظهار لم يصادف محل، لأن حين قال لها أنت علي كظهر أمي لم تصادف مثل ما محل. تقدم في الطلاق، لا، هو لم يعلق يا شيخ، لو علق قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي هذا تعليق، لكن لما نعم قذف لا، بيجي التفصيل، بيجي التفصيل هنا، لأن كان قصده في هذه الحال هي محرمة عليه، مثل لو قال أنت علي حرام وقصد في هذا الوقت، لأن الحنث بالعود وهو الوطء، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث. ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار، أنت علي كظهر أمي لم يطأها إذا أنت زوجها، مثل ما لو قال نعلق الطلاق بالزواج بها، أي نعم. ولو قال الصيغة مختلفة، الصيغة مختلفة، ما في التعليق هنا يا شيخ، ما في التعليق، أنت علي كظهر أمي يعني الآن، لا، على حسب نيته يدين، حتى لو كانت نيته أنه إذا تزوجها شيء، وإن كان نيته في الحال هذا شيء آخر، ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار، ولو قيل إن كان قصده في الوقت الحاضر هي محرمة عليه، كما لو قال أنت علي حرام على ما سيأتي له حكم، وإن قصد أنها عليه كظهر أمه لو تزوجها كان كمن علق الظهار على الزواج. شلون عنده ما في فرق، أو أنت علي حرام في صدر الباب ما عنده حرام، لأن أنت علي حرام ظهار في المذهب، في المذهب ظهار ما لم ينوي طلاقا. نجيب التفسير تشوف شو بيقول لك. بس الإشكال إنه يبي وقت طويل ولا جاء من كل ما يدور في خواطر. سبحان الله العظيم. على خير يا شيخ ولو طويل. ولو قال لها أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء، لأن هذا كلام صحيح، ليست في عصمته فهي عليه حرام، وإن تزوجها لأنه صادق، وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة. كفارة إيش عنده؟ كفارة الظهار، لأن أنت علي حرام ظهار عنده. ولو تظاهر من زوجته، تظاهر ولا ظاهر؟ مش عندك ظاهر متظاهر. ولو ظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها من فسخ النكاح، ولو ظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها من فسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر. لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى من نكاح الأمة، ملك اليمين أقوى من نكاح الأمة، فينفسخ النكاح، لأن النكاح مشروط، ملك اليمين أقوى منه بلا شك. فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر، لأنه ظاهر ولا يحل له العود وهو الوطء حتى يكفر. ولو تظاهر كذلك بعد، يعني ولو ظاهر من نسائه الأربع أو من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة، بكلمة واحدة ما عليه إلا ظهار واحد فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة عند عامة أهل العلم مثل الطلاق، الحكم واحد. والكفارة ذكرت لكم قضية حصلت العسكري في جهة من الجهات وأخذ إجازة وجاء لزوجته في بلده الأصلي وأخبرها بمجيئه قبل أسبوع وأكد عليه كل يوم يتصل، أنا يوم كذا العصر عندكم، ويتصل يوميا، يوم جاء العصر على الموعد إذا البيت مليان ضيوف، قالت رح بس إلى المغرب يكون خير، جاء المغرب والضيوف ما طلعوا، قالت صلى العشاء ولا إن شاء الله يطلعون، صلى العشاء جلس ساعة ساعتين ثلاث ما طلع. قال هي حرام عليه كما حرمت مكة على الكلاب. قلت أحمد ربك إن مكة ما حرمت على الكلاب. ومن ينظر إليه من زاوية ثانية يكون قصده التحريم لكن جهل الحكم. ها؟ من غبش أزود من الغضب. المقصود أنه علق على شيء ما حرم أصلا وفي ظنه أنه محرم، هو قصده، لكن عادي إذا وجد له مخرج صحيح مسكين جاي من وهنا مخرجا صحيحا مكة ما حربت على الكلى. والله ذاك الوقت قلت له ما عليك شيء. لا ما أبطيار يا رجل، لا لو قيل عليك كفارة يمين لقصده منع نفسه أو شيء من هذا ظهار بعيد، لأن تشبيهها بالكلاب على مكة ما هي. فضل. قال رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، يعني قياسا أو عملا بالقيد المذكور في كفارة القتل، للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب. وذكرنا في السابق الصور التي تكون بين المطلق والمقيد، اختلف في الحكم والسبب، هذا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، يعني كاليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء. وإذا اختلف في الحكم دون السبب فكذلك عند الجمهور لا يحمل المطلق على المقيد، كاليد في آية الوضوء وآية التيمم، سبب واحد كله حادث لكن الحكم مختلف. والعكس كما هنا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب، وإذا اتحد الحكم والسبب فهذا محل اتفاق، كالدم جاء مقيدا بكونه مسفوحا وجاء مطلقا فحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل، لأنه كون عند رقيق أفضل له من أن يعتق إذا كان لا يستطيع أن يعمل، إذا كان لا يستطيع العمل فكونه رقيقا أفضل من كونه حرا، لأنه سوف يعتنى به ويطعم ويكسى ويشرب من قبل سيده، وإذا عتق قد يضيع. من العيوب المضرة بالعمل والسن، ماذا عن السن؟ هل يشترط أن يكون مكلف أو يكفي صبي أو يكفي مميز أو غير مميز؟ لا شك أن الصبي أو الصبا مانع مضر بالعمل، نعم مضر بالعمل، فكأنه عيب، فلا يعتق إلا من يستطيع العمل. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين يعني إن بدأ من غرة الشهر رؤية الهلال فصام من تلك الليل من ذلك اليوم من أول يوم، فلا يلزم أن يكون عدد الأيام 60، إنما يمشي مع الهلال شهرين، وإن بدأ من أثنائه لا بد أن يصوم 60 يوما. لا ما صام شهرين، صام نصف شهر ثم نصف شهر ثم نصف هكذا. فمن لم يجد الصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما من عذر بنى، والعذر الذي يعذر به في الفطر في رمضان، العذر الذي يعذر به في الفطر من رمضان يعذر به في صيام الشهرين. المسافر للنزهة ألا يترخص عند أهل العلم؟ ترخص ولا ما يترخص؟ ها؟ يترخص ويفطر في رمضان فيسافر للنزهة ويفطر في الشهرين المتتابعين. هذا يحملها يا شيخ على أن يقطع الشهرين بالأسفار. لا، هو إذا كان قصده قطع الله ليعاقب بنقيض قصده. ها؟ والله ان افتوا بهذا يا شيخ انت. لا لا لا لا لا, لا, لا هو يعاقب بنقيض قصده، لكن اذا سافر لا يقصد منه ان يقطع التتابع. فان افطر فيهما من عذر بنى، وان افطر من غير عذر ابتدا. نعم. هذا بيجي. وإن أفطر من غير عذر ابتدأ، فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه، لأنه لم يتحقق فيه القيد من قبل أن يتماس. ما صام شهرين قبل أن يتماس، إنما تماس قبل أن يكمل الشهران وابتدأ الشهرين. فإن لم يستطع صيام الشهرين، وكثير من الناس الآن يتذرعون أنهم لا يستطيعون، ولأدنى سبب يجي تقرير طبي أنه لا يستطيع وكأنه يضحك على مخلوق. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مسلما حرا. هل يعذر في هذا؟ يعذر ولا ما يعذر؟ الذي وطئ في نهار رمضان هو يعرف أنه حرام، لأنه يقول هلكت وأهلكت، لكن ما يعرف ما يترتب عليه. لكن إن أفطر جاهلا أو ناسيا يعذر ولا ما يعذر؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في الليل جاهل يظن أن الليل ما يضر، هو مأمور بصيام النهار ما أمر بصيام الليل، لكن غفل عن قوله من قبل يتماس. كل على مذهبه، منهم من يتوسع في مسألة العذر بالجهل والنسيان، ومنهم من يضيق، فكل على مذهبه. هذه حقوق عباد، القتل حق عباد، حق من حقوق العباد ما يتداخل، لكن الكفارات حق الله تتداخل. فإطعام 60 مسكينا مسلما حرا. وانت ما عندك الا مسلم؟ ما عندي. طيب الرقيق أليست نفقته على سيده؟ حتى قيد الإسلام ليس عندي. لا، المسلم ما في إشكال إن لم يستطع فإطعام. لا مثل الصدقات، مثل الزكاة تصرف لغير المسلم، مثل الزكاة. لكن حرا العبد أليست نفقته على سيده؟ فالنفع هنا للسيد لا فهو قيد معتبر. لكل مسكين مد من حنطة، وهي البر، أو نصف صاع من تمر أو شعير. وسبب التفريق ما جاء في حديث أبي سعيد في زمن معاوية، جيء بالحنطة من الشام فعدلوا الصاع بصاعين من التمر وغيره والشعير، لكن المرجح أن الحنطة مثل التمر والشعير. فإذا قلنا نصف صاع من تمر أو شعير قلنا نصف صاع من حنطة، وكذلك الأرز، كذلك الأرز. قال: ولو أعطى مسكينا، ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين. نقول إطعام المساكين الستين هل يلزم أن يكون العدد ستين؟ ولو أطعم اليوم عشرة في هذا البيت ثم بعد مدة أطعمهم ثانية وثالثة ورابعة، ها؟ نعم، ستة أيام في عشرة ستين. أو نقول أن العدد مقصود لذاته لا يجوز أن يتعدى. ولذلك قال: ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين، لكن لو أعطاه من كفارة واحدة مدين ما ينفع، لا، ما يتحقق أنه أعطى ستين مسكين. لكن لو أعطاه اليوم وأعطاه بكرة، اليوم مد وبكرة مد، على رأي حنفية ماشي، على رأيه، لأنه أطعم مسكين وبكرة أطعم مسكين، وإن كان واحدة فهو مسكين، غيرهم لا، ما يعطى إلا واحد. ما هم مثل زكاة الفطر يعطى الواحد زكاة الجماعة والعكس، هذا يختلف، لأن العدد منصوص عليه ومقصود ستين مسكينا. لما كان فيه المسكين واحد وش يسوي؟ تردد عليه كل يوم يعطيه؟ هو أقرب بلد، ها؟ إيه فرق، أعطوه الفرق كامل. إيه، لكن هل هذا الفرق صار كفارة الله؟ لا، ما يأكل وزر كفارة. المعتمد أن الكفارة بقيت في ذمته. لا يقال أنها قضية عين أحسن الله. حتى الكفارة بقيت في ذمته. لا عموم لها. لا لا لا، لأن هذا منصوص على العدد. الحنفية يقولون ما في فرق. وين؟ لا، هو قال من كفارتين، شخص عليه كفارة قتل وكفارة ظهار، يعطيه طعام يومين من هذه ومن هذه، ما يعطي اثنين من كفارة واحدة. إيه؟ لا، في مساكين ثانيين ما بهالبلد إلا الولد. لا، ما اعتبرنا العدد، وإذا أعطيناه كفارة يوم واحد ما أضعنا الوصف. من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين، الرواية الثانية شقول؟ شقول مغني؟ ايش؟ لانه اللي في احد الروايتين، الروايه المنصوص عليها هنا والاخرى لا يجزئ، وهو قول ابي حنيفه لانه سوف قوت يوم من كفاره، فلم يجزئ الدفع اليه ثانيا في يومه كما لو دفعهما اليه من كفاره واحده. شو قلت كمان عند ابي حنيفه؟ هو هذا لا يجزئ، وهو قول ابي حنيفه معروف عند الحنفيه خلاف ذلك، ها؟ إيه، لا، معروف عند الحنفية أنه يجوز يعطيه أكثر من من كم من. الحنفية يرون في كل يوم يعطى وليس في يعطى مرة واحدة. مدينا نكمل علشان شبه القرطبي الدرس الجاي. قالوا من ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر، لأنه مستثنى شرعا هذا لا يجوز صيامه، وبنى لأنه أفطر بعذر. وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق، لأنه لا يجوز صيامها الأضحى مطلقا صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام التي هي أيام التشريق. وبنى على ما مضى من صيامه، لأن فطره كان بعذر يبيح له العذر الفطر ولا يقطع التتابع، وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم، لأن العتق والإطعام استلزم كسب المال وهو لا يملك. وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان، إذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان، لأن الصيام يستوي فيه الحر والعبد. إذا عدم ثم وجدها قبل الزمن هل يعني بعد أن كفر بالصيام يلزمه؟ لا، هو الإشكال لو كفر بالإطعام ثم استطاع ما فوقه هل يلزم ولا لا؟ لأنه لا يجوز، لا هو ما في إشكال تجزئه. فأما كونه لا يجد شيئا لا يقرب الزوجة أصلا، من يبيح له وطأ الزوجة إلا إذا كفر، إذا عدم الجميع خلاص ما يطلع ما لا يمسه حتى يكفر. هل يعطى من الصدقات؟ على كل حال هي دين، ودين الله حق بالوفاء. إيه، لكن مثل هذا ما له مفر، لا بد أن يكفر قبل أن يمس، ما هو مثل الكفارات الأخرى تبقى في ذمته، هذا تبقى في ذمته ويمنع من إتيان المرأة. إلا ما لا يمسه حتى يكفر. حق المرأة وين؟ طالت عليه المدة لا أنت تفسخ. ها؟ لا، الكفارات ديون تبقى في ذمته على خلافها، سيأتي إن شاء الله. هو إذا أفطر اليوم الفطر يلزمه الإفطار، لا يجوز له صيامه بحال، وكذلك الفطر والأضحى وأيام التشريق هذه مستثنات شرعا. يعني أنت لو اتفقت مع صاحب عمل تعمل له من, من, من أول النهار إلى آخره، ومرت بك صلاة الظهر وصلاة العصر يقول لا العقد يستوعب الوقت، يقول لا هذا مستثنى شرعا. وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه، فهذا الفطر لا يؤثر في التتابع، وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم، إن عرفنا أنه لا يملك، وغير الصوم يترتب عليه مترتب على الملك وهو لا يملك. وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان، لأن الصيام لا يفترق بين الحر والعبد. وموطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا، وموطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا، لأنه لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر. لكن هل هذا التحريم مثل تحريم المرأة الأجنبية؟ أحسن الله عليكم، أشبه به، لعلها أشبه بتحريم المرأة في أيام عادتها. هو ممنوع منها، هي زوجته لكن ممنوع منها. عندنا أشياء، عندنا زوجة مظاهر منها، وامرأة أجنبية، الخيار الثالث استمنى، واشتدت به الشهوة، اشتدت به الشهوة، ولا خيار، امرأة أجنبية ولا زوجة مظاهر منها، وإلا الاستمناء. ها شو؟ لا الاستمناء أسهل. ها لأنه بيقضي انقطع تتابعه ذا، أو قبل أن يبدأ بالتكفير. لا نعم هي محرمة عليه، لكن كأيك المرأة الأجنبية زنا محض، هي في عصمته، لكن لا يجوز لها أن يطأها. يعني هل هل هل يحد من وطئ امرأته وهي في زمن في زمن الحيض؟ هو ممنوع منها. وهل يحد مثل هذا إذا وطئها قبل أن يكفر؟ هو ممنوع منها ويحرم عليه، لكن ما يترتب على ذلك من من حد وغيره لا. لكن أحسن الله إليك، هل يحرم عليه؟ إيه. طيب. لا لا ما يعاقب، لأن هذا التحريم وإن كان يأثم بسببه لكن ليس مثل المتفق عليه الشرع كله الزنا. فالمحرمات درجات. ها؟ لا والله لا لا العود هو الوط، العود هو الوط، ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا، من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة. وذكرنا أنه إذا كان مكفرا بالصيام وطئ ينقطع التتابع ويبدأ من جديد. وإن قال وإذا قالت المرأة لزوجها أنت، خلنا نقف على هذا أحسن عشان هم ديان. اللهم صل على ها. خلوا هذا الدرس الجاي إن شاء الله. حلقة حين قرأت في تحضير السعادة الإهباط ما يكون له من علم. فيها أرفع منها بلا.